بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه. باب أي هذا كان باب باب ويان إذا عرض دي أو سر بابه بامرأته هوين يديس أو كسر بابه وزناء وحلا مذا أو كسر بابه يحن قكر وشك في ولده ولد كيسا معنو كيسا نواكشكي وأراد وحونا الضوني الانتفاء منه إنه إسكان فيه. هذا الآن صريح هينو شاقي cunugii isiina waa ka shakiyey bimujarad shaki waayo, wax yaqiina ma haayo, dhanni haalibana ma haayo, keliya waa shaki inuu iska anfiyana waa doonay. Markaa cunugii inuu anfiyuu rabaa malse la yeelaa, marka ma laga yeelaa, ma anfinayaa, ma licaantama, muxuu noqona xaalkiisa. Wabilisnaadi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من بني فزارة من ريب بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ويمد فقال وحيري إن امرأتي هوينتي إذا ولدت غلاما أسود وحيد شيء ويل مذو أني يعني كأنه مرك ويل مذوبي لشي تعريض باكو جيرو أني إيمائك يعني أني إيمائك بأجيدة ماشي أسمرك تعريض كهلكاس كجيرا وشك في ولده ولد كيسين وكشكي المه مرك أنفنتي إذا كأنما إنو رباني مرد علينا وكالينو يرى محل سمعينا مرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوير هل لك من إبل قيل ملاذها؟ قال نعم ها وير. قال فما ألوانها مذبذي ذوام حي؟ قال حمر وقذوذيه. قال وحوير فهل فيها من أورق مد يعني أسمر أو مذب كيس أو مرون أو يهي مد مارا مجرة. طيب وحوغا مركا يعني عدان صوحيه. قال وحوير إن فيها لورقا وكجران يركوع يعني مارا. قال وحوير فأنا ترى فأنا حقابة ترى أم ليس أتى ذلك كاغس إنو كيمد. قال وحوير عسى أن يكون حلقيابا إنو أهاده نزعه عرق حذت إنو جيتيبا لغيابا حذت قرصونا أو هرأ أو تفيرتيسي هرأ كجري إنه كان كسود دحي على غيابة أو حدث قرصون كسود دحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحويري وهذا ويل كاننا عسى أن يكون وحال غيابة إنه أهاده نزعه عرق حدث إنه جيتي بأسنا الغيابة ويالكيس أيالكيس يهر وحمدو إنه كجيرين وهذا مركز إساق حدث كأبونتي على غيابة وإساق كسو ظاهري أم كسو بحي meesha marku waxaa laga qaadanaa rasuulka waxba kama uunan aqbalin inuu anfiyo cunuga bimujarad shakigaas ama bimujarad yani keliya tuhmada noocaas oo kale ah gogol dhan in lagu kharibo oo markaas yani ilmo dhan ay nasab ku waayaan waa diiday rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Marka tuhmada waxaa la fiirinaa marka waxyaabaha qofku uun uu ku licaantami karo waa inay noqdaan inuu zina ku ogaaday naagta ama in uu dhanni gaaliba ku ogaaday. Dhanniga gaalibka wuxuu iska noqon karaa maalan haweentii buu guursaday iyadoo wuxuu ka tegey markaas iyadoo wuxuu ka tegey xayd qabto oo yacni aan uur iyo waxba lahayn uu ka tegey, wuxuu ka maqnaayay marka sanad iyo kasii badan iyadoo cunug dhashay uu yimid maalan. Arrintaasoo kale dhanni gaalibay noqon kartaa oo istibraac uu sameeyey istibraagii ka bacdi marka yacni hadda zino kuma oga, laakiin ilmahaas inuu isaga lahayn uu u jeedaa oo yacni dhanni gaalib uu ku ogyahay. Markaasoo kale marka ma qadfaaya naagta oo qadaf iyo baabkaas ma gelaayo, laakiin wuxuu xaq u leeyahay qaadiga agtiisa inuu cunugaas ka anfiyo oo yidhaahdo ilmahan aniga ma dhalin bis, taasoo ama ka licaantama oo ka licaantama bis, khalaas intaas baabkii marka qadafkii xaggaas iyo ma aadaayo, waayo de waxa uu wax ku qadfaayo waxa uu huba inay ahaadaan soo ma garan. haddii laakiin istibraana uunan jirin, mumkinna ay tahay oo maalan yani naagtii waxay ku dhashay lix bilood ka badan, toddoba bil, sideed bil ay ku dhashay ama afar sano ka yarayba ku dhashay, isagaana intaas marka istibraa ma samaynaynin ee naagta waa haystay, ee markaasoo kale waxay iska noqonay arin iska tuhmad ah, tuhmadaas marka inuu ku rafciyo ama uu ku koryeelo gogol ma ahan. hadda ninkan weliba wiilkan cunugan iima eka keliya uu rabaa inuu marka ku anfiyo, iima eka waxba laguma anfi karo marka. ayb, waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa qiyaaska, waayo nabiga sal alla salam ninkan wax shay macluuma oo uu yaqaano oo u keenay, wax uunan aqoonin ayuuna ugu jaangooyey, waana macnihii qiyaaska waayb. waayo geeluu yaqaanaa geeliba ayuu ugu tusaale qaatay shay macluum ah, wuxuu rabaa inuu fahamsiiyo shay isaga ka maqan dihnigiisa, yani wahada huwa alqiyaas, asal iyo farac buu qiyaasku leeyahay. hadda asal wuxuu ka dhigtay geeli fariciina waxaan waayn cunugaan hadda isaga ka qarsoon. ayb, maadaama marka cilladooda isku mid noqoto, xukunkana isku mid waa inay noqdaan, taasaa ka soo baxaysa. wabihi qaala, marka masalo kalena halkan waa ku jirtaa oo oo aan ka soo hadalnay, oo waa maxay macnaha waxay tahay licaanka ilmaha marka la anfinayo, oo qofka uu rabo inuu ilmo iska anfiyo waa licaantama. licaankaasi marka waa inuu ama ku dhex sheega hadduu zino ku tuuray, ilmahana waa inuu ku dhex anfiyo, haddii kalena mid cusub inuu u sameeyo. ayb, acraabigan ama ninkan hadda ree baadiyaha daahirka hadda warkiisa tacriid iyo sarbeeb uu sameeyey, oo wuxuu u sarbeebay ka anaa cunugan aniga ma dhalin, macnaheeda nooc qadafaa ku jira oo laakiin sarbeeb ku yimid. fuqahaadu marka waa isku khilaafsan yihiin, marka haddii qofku atacriidu bilqadfi, qadafkii in wax lagu yani alqadfu bitacriid, haween in la qadfo oo tacriid lagu qadfo, sarbeeb lagu qadfo. ayb, alimaamu shaafici iyo isaga wuxuu leeyahay wax xada kama xasilayaan, waayo ninkan reer baadiya hadda tacriid iyo sarbeeb uu sameeyey, nebiguna xadulqadaf iyo waxba laguma dhufanin. lama kaana liqowlihi wajhun gayru lqadfi, waayo hadalkiisu waj buu yeelan karaa aan qadaf ahayn, tacriidkuna waa saas, sarbeeb marka lagu yidhaa sidaanna waa loo wadi karaa, sidaanna waa loo wadi karaa, maadaama ixtimaalkaas uu jiro waxba lagama soo qaadin, waxba qadaf laguma, xadulqadaf kama ratibmin, oo nebigu saa ma xukumin sal allahu salam. ayb, waxay tusaysaa marka allaa xadda fi tacriid, waana sida imaamu shaafici uu ku tegey. ayb, tacriidka inaan xukmu tasriix la siinayninna waxaaba ka mida ayuu leeyahay alimaamu shaafici, naagta ciddada ku jirta oo dalaaqa rajciga yani dalaaqa naagta baa-inada ah oo ciddatu dalaaqi lbaa-in ku jirto, marka la rabo in markaa yacni nin inuu guur iyo kala hadlo waa la kala qaaday soomaa sarbeebta iyo tasriixa, walaa junaaxa calaykum fiima caradtum bihi min khidbati nisaa'i aw aknantum fii anfusikum. idan marka tasriix iyo tacriid laba xugunay kala yihiin, waa kala duwan yihiin, haddiiba naagta dalaaqa baa-inka ciddadiisa ku jirto tacriidkiina la ogol yahay tasriixiina la diiday, idan attacriidu laysa bitasriixin, waa ku kala duwan, meeshaana waa ku kala duwanaanayaan, hadduu qofka tacriid wax ku qadfo iyo hadduu tasriix ku qadfo isku mid maaha. laakiin imaam maalik isaga wuxuu ku tegay waa loo xadaa, oo ninku haddii uu eray sarbeeb oo zina camal inuu ka wado, tusi karto wax kalena uu ka wadi karo waa cabdulqadafka oo lagu dhufaanaa buu leeyahay. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وحويرا وين تيدي وحي رشي ويل مذو وهو يريد الانتفاء منه وحونا ربا مركا إنو إسكاني مضلين له فقال وحور النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل جيل ما ليذا قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال فيها ذود رور يعني هلاد أو ورق يعني مارن أياك جرتوي قال فما ذاك ترى كاغا سواء محياد أركيسا قال لعله أن يكون وحلقيا بأن نزعها عرق إن وجيت حذ قال فلعل هذا كو حلقيابا أن يكون نزعه عرق إن حدث سي جيتي قال فلم يرخص له لو من رخصين في الانتفاء منه إنه اسك أنفي عنو قاس إنه شب هذا سكدي ذو كو أنفي ما الله أقول عنه ما الله رخصين وبه قال أخبرنا أحمد مركو حالا من التهم كقاركود ما أكتان يعني سديد بلي كل شيء anu sideed bilood anoo qabayba iska dhashay tuhma igu jirto sideed iyo todoba iyo waa ku dhali kartaa lix bili iyo laba laxdo yani sitatu ashhurin wa laxdatani ilmihii ku dhasho isaga un ilmihiisay noqonaya noqon karaan laan aqalu lxamli waa intaas nan inta kalena waa inta laxdadii uu ku soo baxayay iyo waxyaabahaas meeshaas marka waxyaabahaas wax lagu anfiyey maaha waa waxyaabahan hadda yani baalkan marka sonografiga uu sheego oo ilmaha lagu ogaado inta biloodoo ay jiraan ay inta week inta usbuuco ay yihiin iyo oo dadka hadda kombyuutarka u yaqaanaan soomaalida say laftiisa marka bimujarad kaas inta la ictimaado yani ilmo lagu anfiyaa waxaan unbay la mid tahay wax weyn maaha waxaas waayo isaga laftirkiisa wuxuu leeyahay ku dar ka jar uu leeyahay ku dar ka jar laba usbuuc macnaheedu maxaa waa maxay marka balaas or minuska maxaa laga wadaa macnaha labana waa ku dar waa ziyaado inay laba usbuuc tahay waa dhici kartaa laba inay ka yar tahayna waa dhici kartaa isaga dhan marka waa maxay qiyaas waay waa gestation qiyaas qiyaas marka noocaasa uu qofku qaldi karo makiinadan iyo waxaan wax lagu fiirinaa ay si kale wax u arki karaan inuu inta wax lagu dhiso la yidhaha ma ilmahan anig ma dhalin sababtoo ah waa ka yar yihiin waqtigoodii ama waqtigoodii aniga aan qabay ka weyn yihiin wax wax lagu anfiya la cuska kara ma waayo waxaa la diidaa waxyaabaha ilmo ma la in la anfiya wax sahlan ma aha cunugaas nasab la-aana ku dhacayso gogoshaasi waa gogol waxay noqonaysaa kor noqotay oo dhib yani gogoshii inay meeshii ka baxdo waxaasoo dhan oo marka islaamka ilaalinayo wax un la hubo ama wax la hubo u dhow unbaa ilmo lagu anfi karaa meeqaa la arkay marka intay ilmo anfiyeen markay waaweynaadeenna inay qaataan rabo odayaal waxaa jira ilmihii markay ninkii qof fiican intuu noqday oo shaqaystay oo nin maal le uu noqday waa rabaa ayuu leeyahay markii horena hooyadiisuu ku xumaynaya taasoo kale waa dembi aada u culus waay ila naagtiina waad ceebayna iyo dadkeedii cunugaagii dhibaad u soo jiidaysaa waxyaabahaas qofku uu ku samaynayo ilbiriqsiga mafaasideeduna ay badan tahay inuu ka fiirsadaa fiican ayib طيب قال وبه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حيوة حمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن ابن عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهي قام رجل من أيا كعي فقال يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود بالإيرالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا كان ذلك كاغاس حقوك أهذي قال ما أدري ما أوغي فهل لك من إبل قيل ما ليذهي قال نعم قال فما ألوانها قال حمر غر وكو وجيعت عد قد قدودن ماذا بكنتي سكين طيب قال فهل فيها جمل أورق مد مارن كجرا قال فيها إبل ورق قال فأنا كان ذلك قال ما أدري يا رسول الله ما أوقي إلا أن يكون نزعه عرق إنه جيتي مانا قال وهذا لعله نزعه عرق كما حل أركان عرق يمحذد أو جيتي فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان درتيس أي نبي حكمي هذا كان أيوه فمن أجله كان درتي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نبي وحو حكمي كان لا يجوز لرجل نن أم بنانا أن ينتفي من ولد إلما إنو إسكأن في ولد لقود علي على فراشه قوشيسة إلا أن يزعم إنو شاقنا يماهن أنه رأى فاحشة إنو الزنا أركي تا إنو شاقنا مارك هذا الكان هذا لا يجوز ذا انت كدن بيسوا من كلام أبي هريرة مر هذه نكي رباديه إلمها إنو إسكأن في الربي وحزنا أما فاحشنا أن أركي النبي وكدي ذي حوكم كرسولك صلى الله عليه وسلم سدا ويوليه وقف إنونا إلما إسكأن في النم إلا إنو شاقنا يو فاحشة إنو كو أركي ناكتا ماهني دو فاحشة كو أركي وإسكأن فينا هدي ظني فقه هذا وحي قدر أن ظني غالب أمعنا ظني غالب كالفتي سماشا سوى القرسي كران لكن وح إسكائي ما أكأي وبليه يا سيدان أي وحان ظني غالب أنا أهين يقين أن أهين ما يحمل الوقت في المائلة مردي فراش كاقي أكل شيء طيب تكلا المها يعني ويدعي كرتا إن ننهري او اما ناكتان صوفري اما عدق سيقل دانتي ايو ها دعي كرتا دا المهان مرها دي ننكان اساق او نالهين معنه هو دا المه هو زينا ما كتلا نيسا ها دعي كرتا اوركو انو ننزينا اينا من نكاح شبها كوي ميت هوري اما او حكوي ميت لكينا دي وحقون إلا حقيق صدو اما اللقود لوادو ايوكو انفكرا قال باب التغليظ في الانتفاء من الولد أتكينتي عدينتي ذي بابي الأتكاية في الانتفاء الماء يعني أنفين من الولد الماء الأنفي وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عبد الله بن يونس حجازي مجهول الحال مقبول ابن حجر لبداس أسكو الدري مركا بعض النسخ نوحيليه شاغف الباكستاني النسخة ديس يد وحيلي ذا مجهول الحال خاء يوقري مقبول حاء يوهدنا قري تو براكة فوري مركا مجهول الحال خاء عند البخاري ومركا مقبول حاء عند ابن حبان عند ابن حبان طيب وانا ويكتهي سيدة اسمه عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة مركي سودكت أي حوير أي ممرأة ناكتي هو أدخلت على قوم قلاء سوق لس الرجولا ليس منهم نكاسو أن أيها كم ذهين فليست من الله في شيء إلهي أكتيس وحكم أهان ولا يدخلها الله ولا يدخلها الله جنته ألا نجندي سمقلنا وأيما رجل ننكي أهو جحد ولده إلمه سديدي وهو ينظر إليه سغو فيرنا إيغاي احتجب الله منه ألا وكحجبت حقيسة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين وحون كفض حيادتك هرأي دتك الدم بدحذر يوم القيامة ما لنت قيامة مركا ماشا وحاكو جرئين إلم ليسك أنفيه يضعه بالآن لوحلق أنفيه خطرت إلا ذهب قال باب الحاق الولد ولدك اما المها هليشين تيسا بالفراش جوجل لغو هليلسي يعني الحاق الولد لصاحب الفراش بالفراش منك جوجوش اسكاليبا المها لهليشينا محانا لغو هليشينا بالفراش لغو هليشينا جوجوش اذا لم ينفيه هدي اونان انفنين صاحب الفراش ninka gogosha iska leh asagu hadii ilmaha uunan aan finin asa ilmaha iska leh midalan nin gogol saaxiib ay nin kala waxay ku doodeen ilmo ilmihi markay ku doodeen kii gogosha iska lahaa doodiibu dhinac uga jira saa la siina, kan aan gogosha lahaynna waa ka baxaa meesha. Mararka qaar marka hadda waxaa dhici ka waxyaabaha wax lagu sugo marka, oo ilmaha lagu sugo waxaa ka mid a firaashka, marqaati wax waa lagu sugaa, shuhuud waxaa kaloo wax lagu sugaa, istilxaaq oo mathalan ninka haddii aabba iyo waxba laguma ogeyn, nin baa marka wuxuu yidhi bil imkaan ayuu wuxuu yidhi ilmahan anaa dhalay, isagoo aabba aabbalaawo ah oo wax aabbo loo nisbay aanan jirin ayaa nin wuxuu yidhi anaa dhalay. Waa la haleeshiinan saa ishaleeshi istilxaaq shardi, laakiin waxaa waa inay mumkin tahay. Haddii aynan mumkin noqon karin oo xagga da-da farqi u dhexeeyo, xagga yani ama yani maanic xisiya ama maanic caada ah, waa inuunan jirin. Waxaa kaloo wax lagu haleeshii kara yani istilxaaqa waxaa kaloo ka mid a walaal aabbihi mathalan waa dhintay, ninaa dhintay, ilmuu ka tegey hal wiiloo kaleu ka tegey mathalan oo maalka dhan isaga qaada lahay, wiilkaas marka hadduu yidhaahdo wiil kale aa ila dhashay isagaasaa aabbahay baa dhalay haddii uu yidhaahdo, oo sidaas marka yacni wuu ku haleela istilxaaq. Dhaxalka marka wax maka qaadanaya, maka qaadanayo waxba dhaxal, laakiin muxuu ka faa'iidaa marka nasabuu ku helaa, saasuu ka faa'iidaa. Laakiin marka uu walaal uu ishaleeshiinayo qof oo uu aabbihiis, ilaa marka uu fiiri walaalku markuu dhahayo ninkan waa ila dhashay, yacnii aabbihiis oo dhintay oo ugu abtirin rabaa soo maahan, nin kale oo aan isaga ahayn oo abtirkiisa geli rabaa, waxba u taraa markaas nacam goorma. Laakiin waa marka uu waarid xaa'is uu yahay, nacam waarid xaa'is waxaa la yidhaha nin dhaxalkao dhan isaga qaadanaa marka uu yahay. Ninaa dhintay hal wiiluu ka tegay, wiilkaas dhaxalkao dhan uu leeyahay, hadduu yidhaha kana aabbahaya dhalay waa socoraan, kii nasab laawaha ahay nasab uu ku helaa. Hadday walaalo saddex afar ay yihiinna, afartooda ay wada dhahaanna la mid waana. Laakiin haddii uunan xaa'is ahayn oo maalka dhan nin qaadanaa uunan ahayn, waxba ma taraayo istilxaaqiisu. Ayib, waxaa kaloo yacni ay yidhaahdaan oo kale qaa'ifka isagana, khiyaafada iyadana waxaa lagu haleeshiyaa haddii labadan qof cunugan wax loo waayo oo muran iyo uu galo, laba nin camal ay sheeganayso, qaa'ifku intuu fiiriyo wuxuu dhihi karaa marka ninkaanaa dhalay. Marka uu qaa'ifku yidhaaha ninkaana dhalay, waa la aqbalaa warkiisa qaa'ifkaasi, sidaasuu marka cunuga wuxuu ku noqonaa mulxaq, oo wuxuu ku noqonaa qofkaas qaa'ifka uu haleeshiyey. Waxaa khilaaf ka joogaa qurcada, waana keeni doonaa baabkeeda Nasaa'i. Qurca qofka ma lagu haleeshii karaa nasab, iyadana waa mas'ale marka uu keeni doono. Wabihi qaala akhbaranaa Qutaybatu qaala xadatanaa Sufyaanu can Az-Zuhriyi can Saciidi waabi Salamata can abi Hurayrata ana nabiya sal allahu alayhi wasalama qaal alwaladu lilfiraashi, waladku lilfiraashi yacni lisaaxibi lfiraashi, gogosh kan u saaxiibka abuu u sugnaaday, walilcaahiri zaaniguna alxajaru, dhagax ayaa u sugnaatay oo dhagax buu leeyahay, waa la rijminaa waa haddii marka ay wax ku caddaadaan, ama walilcaahiri alxajar alkhayba, macnaha inuu meesha wax la-aan oo uga tago, yani inuu hungoobo. Ayib, وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، ولدك فراش أي لصاحب الفراش بأسكله، وللعاهر الحجر. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة wacabdubnu zamcata, labadoodaa dooday, fii gulaamin bay ku doodeen. Faqaala sacdun wuxuu yidhi haadaa yaa rasuul allah, rasuul allow, kan ibnu akhii, walaalkay wiilkiisa waay, adeeraan u ahay, cutbata bni abi waqaas, cahida ilaya waa igala ballamay annahu ibnuhu inuu yahay, undur ilaa shabahihi, bal fiiri inuu u eeg yahay, walaalkay u eeg yahay. Wa qaala cabdubnu zamcata wuxuu yidhi akhii, walaalkay waaye, wulida calaa firaashi abii, aabbahay gogoshiisaa lagu dhalay, min waliidatihi, addoontiisa ayuuna ka yimid, yani aabbahay addoontiisa ayaa u dhashay. Marka wuxuu leeyahay sidaa darteed anuu ila dhashayba uu walaal ileeyahay. Fanadara rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu fiiriyey oo eegay ilaa shabahihi, ekaanshihiisa. Fara'aa, wuxuu arkay shabahan bayinan, ekaansho cad. ayb bicutbata, uu u eg yahay. Faqaala, wuxuu yidhi, huwa laka yaa cabdu bnu zamcata, adaa iskale, buu yidhi cunugan. Alwaladu lilfiraashi walilcaahiri lxajar. Kii marka Cutbat bnu Waqaas waxba lama siinin, sababtoo ah google maba haystaas. Waxaa google haysto zamca, google haysto zamca. Marka addoontiisii maadaama ay dhashay, addoontana ay firaash u tahay sayidkeeda, cabdu bnu zamca la siiyo orod bax qaado yani. ayb walilcaahiri lxajar, waxtajibii minhu yaa sawdatu, ka xijaabo sawdaay binta zamca. sawda marka nebiga xaaskiisa eed ka xijaabo, falam yara sawda taqatu, cunugaa sawda ma uunan arkin. sababta marka sawda ay uga xijaabanayso waa maxay? Lishabahihi iyo min baabi lwarac, xagga yani waracnimada iyo xalaal meeradnimada ayaa baab dhinacaas waaye, maahane xukunka sharciga dood unbuu kala goynaa. shabahan marka riibuu keena, riiba iyo shaki akaanshaha. marka nebigu markuu leeyahay sawday ka xijaabo, macnuhu waxay tahay min baabi lkafi walwarac ayuu saa u yiri. wailaa cunugu marka zamco unbaa marka inuu dhalay unbaa la xukumay. ayb wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariirun can mansuurin can mujaahidin can yuusufa bni zubayr mawlan lahum, waa mawla aali zubayr, waa maqbuul. rawa lahu nasaa'iy can cabdillaahi bni zubayr qaala kaanat lizamcata jaariyatun, ayaa usugnayd iyo tati'uhaa, oo markaa wadinaayo u tegi jiray. wa kaana yudannu, waxaa lagu malayn jiray, biaakhara ku kalaa lagu malayn jiray, annahu yaqacu calayha, addoontaas inuu u tago asna. fajaa'at biwaladin, bay la timid, shibhi ladii kaanat tudannu bihi, kii lagu malay jiray cunug u eg bay la timid. famaata zamcatu, waa dhintay zamca, wahiya xublaa, addoontii uur leh. fadakarat dalika sawdatu lirasuulilahi sal alla slam, ay u sheegtay. faqaala rasuulullahi sal alla slam, alwaladu lilfiraashi, waxtajibii minhu yaa sawdatu, ka xijaabo. falaysa laki biakhin, walaalkuuma aha adiga. riwaayadan marka falaysa laki biakhin cid ku mutaabacaysay maale yuusuf ibni zubayrkaas. ayb walam yutaabac calaa qowlihi falaysa laki biakhin, bal riwaayatu thiqaati lxufaadi calaa khilaafihi, walatii akhrajaha albukhaariyu wa muslimun fii saxiixayhimaa. riwaayada bukhaari muslim falaysa laki biakhin kuma jirto. saa darteed bayhaqi sunanka waa ku daciifiyey, inkastoo xaafid ibnu xajar de uu tacqiibiyey fatxulbaariga, haddana bayhaqi isagu ziyaadadan falaysa laki biakhin waa daciifiyey. ayb maazari kitaabkiisa almuclimka ee sharaxa muslimka wuxuu yidhi, riwaayatun laa tasixu wa ziyaadatun laa tahbut, waa riwaayo aan ansaxaynin iyo ziyaado aan sugnaanaynin. khaaabi iyo mungiri iyo nawowina way ku raaceen. alimaamu nawowi wuxuu yidhi, haadihi ziyaadatu baailatun marduudatun, ziyaadadan waa baaila marduuda, waay macnaha la diidaa waa maxay? sharcigii haddii uu cunugaani firaash uu ugu xukumay zamca, walaalnimo waa sugnaatay. falaysa laki biakhin iyo waxaa isdiidayaba taas. waxtajibii minhu yaa sawdan, hadduu walaal yahay maxay uga xijaabanaya? haddii la yihaha waa min baabi lwarac, midaas warac ahaanay uga xijaabanaya, sidaasay dhahayeen. ayb ibnu lqayim isaga xaashiyada sunanka, tahdiibu sunanka, ee wuxuu ku yidhi, haadihi ziyaadatu laa naclamu thubuutahaa walaa sixataha, wuxuu leeyahay ziyaadadan ma ogin thubuutkeeda iyo saxadeeda, ma naqaan. walaa yucaaradu biha maa qad culimat sixatuhu, wixii sixadeeda la ogaadayna ma lagu caaridayo. walow saxat, hadday ansaxdana, lakaana wajhuhaa maa dakarnaahu, wejkeedu wuxuu ahaan lahaa wixii aan sheegnay, oo ah أنه ليس لها بأخ في الخلوة والنظر حق فيرمذا إيو إنه لا خالد نقض إيوس ولا أهين لها وتكون وحين قن مرك مفسرة لقوله واحتجبي منه أم بيفسرة فليس لك بأخ مرك أخوة أو قيدا وما لا جاء مرك سلاس ابن القيم سهابك سيالك أتوجيه ابن حجر أسأل مسلك لو لم رأي وحير يوسف مولى آل الزبير ومعروف ويرارت وعلى هذا فالجمع أولى من الترجيح ويتعين التأويل رواية صحيح ابن حجر تأويله كتفريعي مرك طيب ومرك إسان مرك إن مرك يعني معاني ذي ذا مسيء قابل الله جمع يسلا صد ابن القيم شيغا يسلم إذا لكن محدثين تأييغا رواية الأثبت أيهور مريان رواية ذا كلا نوائسك ضعيف يعني زيادة زيادة منكرة ما شهادة وحيات بلنهي نغنين طيب وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة وهو المغيرة بن مقسم الضبي عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال أبو عبد الرحمن ولا أحسب هذا عبد الله بن مسعود مؤملين يولي عبد الله كان عبد الله بن مسعود إن حديث كان أوليه يعني حديث ابن مسعود لقام مقلم ومركوائس كمرسل علنا وكجرتا يوم مغيرة بن مقسم ومدلس وانا عن عني هذا ما يشان باب فراش الأمة الدون تقوشي منك ناكت او قبض جوجل وأطاي الدون تقوشي مؤن قونا يسا يعني الدون تقوشي جوجل تهيب وربا باب كان أبابي وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة كدودين فقال سعد بن حير أوصاني أخي ولالك إيدر دار عتبة إذا قدمت مكة هداد مكتكتو فانظر فير ابن وليدة زمعة فهو ابني وويلكي فقال عبد بن زمعة هو ابن أمة أبي أبي أدونتي سئل كي أين شيوه ولد على فراش أبي أبيه جوجشي سأل قط عليه جوجش أسوأ مع الدون نما جوجل قط وأنا محل شاهد لكن الدون تهدي كورا الدون تهدي أونين كدره أونين كاسي جوجشي ستهم مركز سيد كده جوجل النقم ما يسدي الدون تالدون مزوج يعني للزوجية مزوجة أي تهيونا نين لقط دري نين كاس فراش كي سوى أي جوجته النكاح هذا جوش كينه. هدي نكية أما أو فراء أما أو إسكعت تجو. محيان وأنت استبراء كسم يا سيد كذا أو هاي سنة. مر وال بسيد كون أضنت إني مر وال بجوجل أتاه قصب ما هدينا أضنت اللقب جوجل ومن قانيس. فرأى رسول مركب حويري. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بأركب بينا عد بعتبة أويجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاه واحتجبي منه يا سودة قال باب القرعة قرطوركي أي أبابي عدينتيس في الولد المها الله قرطور تولد كشأن يسا إذا تنازعوا فيه هديك الضوضان طيب يعني ضد صورة قال أيتا المهان إني مدول باقو دالكرو وصفة شرعية oo ku yeelan karo hab sharci ah oo ku yeelan kara day jirto qurca in la aado sidee marka sharcigu kanno oo yaani imkaan uu yahay kan inuu leeyahay kan inuu leeyahay waa dhici karta kii hore midna nikaahu ku qabay waa furay ur inay lahaato eeso u lahaato waa dhici karta ciddadii dhaxdeedii waxba isku qaldamay mid kale guursaday waa u tagay adu urki anaale i anaale mid kaas marka la fiiriyana dawaha way asagu waa uuray u lahay mid kaan dambana oo ciddada ku guursadeen shubha way nikaaxiisu marka kanna suurtagal kanna suurtagal waa noqon kartaa mararka qaar markaas oo kale marka labadooda hadii loo qori tuuro ka waran oo ki qurcada ay ku dhacdo uu qaato sidaas miya mase wax kale la aaday? Hadda baabkan wuxuu u baab yahay qurca in wax lagu kala heli karo baabaystay. Hadda wadikri liikhtilaafi cala shacbiyi fiihi, shacbi yani ikhtilaafka laysku khilaafay, fi xadiidi zayd ibni arqam, xadiidka zayd ibni arqam wabihi qaala akhbarana abu caasim khushaysh ibnu asram qaala akhbarana cabdurazaaq qaala akhbarana athawriyu can saalixin ilhamdaani وصالح بن صالح بن مسلم بن حي عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضي الله عنه علي بن لولي بثلاثة سدح وهو باليمن يمن أسوى الجوغة وقعوا على امرأة هوين بيكون عن سدح ذو ذا أن يوان تحمو قد أضون أي وذليهين إهي هل أضون أي شرككويهين أي سدح ذي بأطاقين أنا طبعا مركا sidaasoo kale ma bannaan tahay, hadda ma laga hadlayo, laakiin saddexdoodii nin walba shubhu ku leeyahay naagtan, saddexdooda mid walba shubhu ku leeyahay. Waqacuu calaa imra'atin fii duhrin waaxidin, hal duhriyay ugu tageen weliba. Fasa'alat nayni, labuu su'aalay, atuqiraani lihaada bilwalad, midkaan ilmahan ma u qiraysaan ma siinaysaan? Qaala laa, maya. Uma sa'alat nayni, buu su'aalay, atuqiraani lihaada bilwalad, labadiinnaan ma u qiraysaan kan? qaala laa faafraga baynahuma faaqraca baynahuma baynahum, saddexdoodiiba u qori tuuray. fa alxaqa alwalada, waladka wuxuu heleeshiiyey, biladii saarat calayhi alqurcatu, qurcada midkii ay u ahaatay. wa jacala calayhi thuluthay diyati, diyadii saddex meelood laba meel ayuu saaray qofkaas. diyadan marka teewahayn ma diyatu lwalad miya ilmahan inta la qiimeeyo qiimaha saddex meelood marka loo qaybiyo laba ka mida inuu u celiyo kuwa kale, ilaan labadan ayaga laftooda wax qurca looga qaatay, ilmahan laga tagsiiyey qiimigooda in la siiyey noqonayn. oo marka saddex marka loo qaybiyo qayb awalba isagaa lahay, labadan kale wuxuu siinaa marka mid hal qayb iyo qayb u kala celina. ibnu lqayim marka wuxuu le ishkaalay arrintan ba leedahay, see ilmahan loo qiimeyna ay diyadoodi, qurcada maxaa diyadan dhex geliyeyna? marka isaga wuxuu leeyahy riwaayo uu xumeydii warinaayo ayaa waxay leedahay buu leeyahay, waxaa laga fahmaa buu yidhi ee waxa addoontan cunugan ay dhashay maadaama la siiyey midkan uu qurcada ku helay, addoontii maxay u noqonay isaga umu waladay u noqonay, addoontii saarad uma waladin ilaa cunug xor ahay dhashay umu waladay, ninkaanaana ka dhigay marka umu walad, umu waladna ma la iibi karo, hadhow waa xoroobaysaa kan hadduu dhinto, maadaama addoontoodii uu ka saas ka yeelay oo bisababihii ay umu walad ku noqotay, qiimihii addoonta marka saddex loo qaybiyo laba qayboodow siinaa nimankan. waxa la qiimeynaa waa hooyada wey, cunug lama qiimeynaa, cunugan waaba xor been. sidee loo qiimeynaa? saas ibnu lqayim isagu uu leeyahay. ayib axmed shaakirata tacqiibiyey me marka laakiin war iska wajiiha waay, sidaas hadda ibnu lqayim u wado. wa ilaa cunugan xor waaye waana la qiimeynaa waa dhib badan yahay, ishkaal aad u weyn waaye. fadukira dalika linabiyi sal ly slam, nabiga loo sheegay arrinta, fadaxika waa qoslay nebiga, xataa badad nawaajiduhu, ilaa goosdambeedyadiisu ay muuqdeen, yani waa qoslay macnaha waa u qiray camalaa laga wadan xadiidkan marka. laakiin nasaa'i wuxuu dhihi doonaa asawaabu annahu mursalun, sida sawaabka waa mursal. riwaayadan marka hadda say ibnulqayim wuxuu leeyahay cabdikhayr zayd bin arqam waa soo gaaray, bal cali uu soo gaaray, cali ibn abi aalib buu soo gaaru ka wariyay cabdikhayr xadiidka waysaqaadka waa ka warinay sunanka. marka wuxuu yidhi wax oo irsaal ama inqidaac meeshaan ma yaalo, allaahuma in la yidhaahdo meeshii nebiga ku qoslaayey ma joogin cabdikhayr, ilaa waa taabici dhinacaas, ilaa xadiidka dhanna ma ogtahay marfuucnimadiisu wuxuu ku xiran yahay taqriirkan, ilaa nebiga u qirayda waay waxa uu ku xiran yahay. inuu nebiga u qiray markaas cabdikhayr ma joogaa ma joogo, zayd inuu ka wariyeyna ma sheegin zayd ibnu arqam, allahuma saas in la dhaho maahan. Bayhaqi isaga wuxuu yidhi hada alxadiidu mima yucaddu fii afraadi cabdirazaaq can sufyaan athawri waqad dakara albukhaariyu xadiid cabdirazaaq xayu qaala can cabdi khayrin wakaanahu lam yacuddahu maxfuudan. imaamu albukhaari marka riwaayadan cabdi khayr maxfuud mu ku tirinin taariikh alkabiirka. marka xadiidku sida nasaa'ina waxuu rajaxaa riwaayada mursalka, taasaana xoog badan. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح وهو أجلح بن عبد الله بن حجية أبو حجية الكندي صدوق شيعي عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي ومقبول عن زيد بن أرقم مجيد هذا مرك خلاف جواب الله صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد الخير أجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه نفر بأوي ماذين يختصمون في ولد كدودا يوقعوا على امرأة في طهر ناك كدعين ظهر كجرت وساق الحديثة حون كدقى مركض دات كان إني نبي أوي ماذين تيهر علي أتغين. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن علينا يمن وجرا فأتاه رجل نبا ويمد فقال شهدت عليا علي بن قبجوق وأها أتي في ثلاثة نفر لوكيني ادعوا ولد امرأة بي شيكتين فقال علي لأحدهم متكوذ كويري تدعوه لهذا كان مكتقه فأبا وديد وقال لهذا تدعوه لهذا كان مكتقه يعني تدعوه لهذا مت كان مكتقه سا أيوه وديد دانا تدعوه لهذا كان كالو كويري فأبا وقال لهذا تدعوه لهذا فأبا قال علي رضي الله عنه أنتم شركاء متشاكسون إذن كوحاتهن ضد وحوذ له oo is muransan wasa uqricu baynakuma idiin qori tuura qurcaduna wixii dadkii xuquuqdii wax kaloo lagu kala rajaxo haddii la waayo oo ay xuquuqdaani u siman yihiin una kala go'i karin qurcada unbaa lagu kala saaraa. jumhuur ahli lcilmina qurcadu waa ictibaariyaan, laakiin waxaa lagu ictibaariyaa cinda tazaaxum alxuquuq, waxaa lagu kala saaraa markay xuquuqdu isciriiriso wixiina aan la kala qaybi karin. xanafiyada ayaga ma ogola oo waxay leeyihiin qorigan caqliga ku jira maxay tahay isaga oo qof dad u kala saaraa meel kale la aadeen marka qoriga wax kala bixinaya lama dhihin moogtahay qoriga caqli ku jira ay lama dhihin. qurcaduna qur-aanku saddex nebi baaba ku dhaqantay oo nabiyullaahi zakariya maryam muxuu ku qaatay wma kunta ladayhim id yulquuna aqlaamuhum ayuhum yakfulu maryama wma kunta ladayhim id yakhtasimuun fasaahama fakaana min almudxadiin. nabiyullaahi yuunus isagana qurcaa lagu tuuray rasuulkana sal lla slam marka uu naagihiisa mid ka mida uu safar u wadaayo waa u qori tuuri jiray. fa ayukum asaabathu lqurcatu midka ay qurcadu ku dhacdo fahuwa lahu asaga iska le wacalayhi korkiisana thuluha addiyati ba ah. fadaxaka rasuulu llahi sal alla slam xataa badat nawaajiduhu. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu shaahiin wahuwa alwaasitiyu qaala xadaana khaalidun huwa axaan can ishaybaaniyi wahuwa abu isxaaq sulaymaan bnu abi sulayman fayruz can ishacbiyi can rajulin min xadramowta can zayd bni arqam qaala bacha rasuulu llahi sal alla slam caliyan cala alyaman fautiya bigulaamin baa loo keenay tanaazaca fiihi thalaathatun ay ku doodeen wasaaq alxadiid khaalafahum salamatu bnu kuhayl ayaa khilaafay qaala wabihi qaala akhbarana maxamed bnu bashaar qaala xadaana muxamedun wa gundar qaala xadaana shucbatu can salamata bni kuhayl qaala samictu shacbiya yuxadiu can abi lkhaliil aw ibni abi lkhaliil waaka marka irsaalka ana thalaaata nafarin ishtarakuu fii tuhrin fadakara naxwahu walam yadkur zayda bna arqam ma sheegin walam yarfachu mana kor yeelin nebiga ma gaarsiinin. qaala abu cabd الraxmaan hada sawaabun mursalka sawaab ama ayuu yihi hada sawaabun wallahu aclam. ahlu cilmiga marka masaladan waa isku khilaafeen, marka masale ishkaal badan. Qurca nasab ma ku sugnaa karaa? Isxaaq ibnu raahuya wuxuu ku tegey ilaa thubuuti nasabi bilqurcati, isxaaqaa ku tegey. Wa qaala, wuxuuna yidhi huwa sunnatu fii dacwa alwalad, wuxuu yidhi waa sunno ilmo marka laysku sheegto, sunnadii sidaan waayu leehna. Imaamu wa kaana shaaficiyu yaquulu bihi fi lqadiim, imaamu shaafici qowlkiisii hore sidaasu ahaa. Waama alimaamu axmed fasu'ila can hada alxadiidi, baa la su'aalay, farajaxa xadiida alqaafati, imaam axmed xadiidkaana la su'aalay wuxuu ka rajaxay xadiidka qaa'ifka, ayuu calayhi kan ka rajaxay qaa'ifka soo socda inuu qaa'if kala saaro ayuu rajaxay, kaasaas xoog badan buu yidhi, kan waa marjuuxuu ka dhigay. Wa qaala, wuxuu yidhi xadiidu alqaafati axabu ilaya, ibnulqayim intaasuu sheegay zaadulmacaadka. Qowlka jadiidkaee shaafici laftiisa, de qurca waxba lagu nasab inaan ma lagu sugaayo, qaa'ifka unba qiyaafaa la aadaya. Ibnulqayim marka wuxuu yidhi wahaa hunaa amrun, meeshaan arrin ayaalla buu yidhi, axaddu haa dukhuulu lqurcati fi nasab, qurcadu inay nasab soo gasho. والثانين تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبه. تغريم ينصب أو لغص والله بدا سأسلين عطال. وأما القرعة فقد تستعمل مركو حوير قرعة وحالغة الله استعمالك را عند فقدان مرجح مرك اللواية وحوح لغور رجح مرك اللواية قرعة الاستعمال سواها إذا كسوهره maxay noqon kartaa murajaxaas kale min bayinatin aw iqraarin aw qaafatin firde. Masalan, waxaa la waayey marqaati, waxaa la waayey iqraar, waxaa la waayey qaafa, qaa'ifkii waa kala sooci waayo, waxaanu ma aqaanu yirin markaas. Yacnii intaas waa qaraa'in. Marka la waayey murajaxaad, qurcada waa la isticmaalaa uu yidhi. Walaysa bibaciidin, baciid ma ahan buu yidhi tacyiinu lmustaxiqi bilqurcati, midka ilmahaas mudan ama nasabkaa in la siiyo ay tahay qurca in lagu tacyiiniyo, baciid ma ahan buu yidhi ibnulqayim. Waayahay fii hadihi lxaal, xaaladan, id hiya ghaayatu lmaqduuri calayhi, inta la awoodaayo waaba intaas, wax kale lama awoodo. Id hiya ghaayatu lmaqduuri calayhi min asbaabi tarjiixi dacwa walahaa dukhuulun, fiiri marka wuxuu yidhi qurcadu waxay dukhuul ku leedahay fii dacwa alamlaaki almursala, waxyaabaha ay dadka mutaan oo sii daysan qurco waa lagu kala saari karaa. Allatii laa tathbutu biqariinatin walaa imaaratin walaa amaaratin, yacnii wax aan calaamad iyo qariina aan lagu sugi karin ama lagu dabdi karina qurco lagu kala baxaa buu yidhi. Nacam, fadukhuuluhaa fi nasabi, nasabka inay soo gasho, alladii yathbutu bimujaradi shabah, yacnii nasab lagu sugi karo ekaansho oo qof yiraahdo hebelka ninkaana uu eg yahayba haddii lagu sugi karo, bimujaradi shabahi alkhafiyi, weliba shabah qarsoon waayo, qaa'if marka loo baahanayo waxaa qarsoonaaday, ilaa shabah uu nin walba u jeedo dadka dhan fahmi karaan maan. Haddii marka bimujaradi shabahi alkhafiyi almustanadi ilaa qowli alqaa'ifi loo cuskaday in nasab lagu sugo, in marka ay qurcadu soo gasho owlaa wa axraa buu yidhi, fihi owlaa wa axraa. Zaadulmucaadka saasuu ku yidhi juska shanaad. Laakiin wuxuu yidhi ishkaalkii waxaa ka qaa'im ah taqriimka, ishkaalka taqriimkana tahdiibu sunanka uga hadlay sidii hadday aan sheegayno. Tayib, marka masaladaas sidaasay taasay leedahay. Baabu lqaafati, jamcu qaa'if waa qaafada, kuwa wax hidda soocyada ah, kuwa marka yacni dadka say isugu eg yihiin iyo kala soocsooci karo. Waagii hore hadda waxaan hadda jiray ama technologygan hadda jirta ma jiri jirine, dadku qofku un xaguu ka fiirinaa, xaguu ka fiirinaa, xaguu ka fiirinaa, ninkaana u egyahay buu leeyahay. laakiin hadda marka waxyaabahan hadda marka d n a-ga oo kale haddii la isticmaalo waa lagu kala sooci karaa, waayo d n a-gu yacnii hiddesidaha ugu yar oo marka yacnii isaga laftiisu waa un hiddeside waay, hiddesidahaas marka ayuu taxdiidinaa marka dadka ku kala taxdiidinaa. Booskii marka qaa'ifka d n a-ga waa geli karaa, bal waxaa laga yaabaa inuu isaga uga sii dhowaadaba qaa'ifka inuu kan uga sii dhowaadaa laga yaabaa. Laakiin marka uu d n a-ga la isticmaalayo waa goormee? Waa markii kanna uu xaq yeelan karo, kanna xaq yeelan karo. Laakiin waaxid zaani ah iyo mid firaashkiisii hadday ilmo ku doodaan, firaashka lee la siinaya, wax d n a la aadi maayo. Ninkan firaashka haduu isaga anfinaayo isagay u taallaa, wuu anfi karaa licaanuuna ku anfina. Dadka qaarkood labadan qof kanna kanu sheegtay kanna kanu sheegtay waxay leeyihiin marka d n a ha loo diray kanuu d n a-gi soo sheegay ilmaha saa qaadanaya, saas uma fududa. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وإيسو قلي مسرورا أسوى لفرحت قلي فرحسا تبرق أصارير وجهه وجهي سجيتمذي سأي افتيما يسو يعني وجهي سجيتموين كي سأي افتيما يعني أصارير مركب حاويا خطوط وفكما كو وجهي يعني على مدى دي لما هكو يالوين خطوط تجتمع في الوجه وتنكسر مرنا waa baabe marna waa imaane qofku wali markuu wajiga kor saas oo kale oo ugu qaado indhaha kor oo ugu qaado khuduud ayaa meeshaas ka soo baxaysa iyadoo meesha ay ifayso. Faqaala wuxuu yidhi alam taray, miyaadan arkin, nuuntiya laga gooyay alam taray, tarayna ayay ahayd. Tayib, alam taray miyaadan arkin anna mujazizan mujaziz nadara ilaa zayd ibni xaarithata iyo usaamata ayuu fiiriyey. Faqaala waxau yidhi ina bacda haadihi alaqdaami la min bacdin, gumudahan qaarkood qaarka kale ka ahaadeen, weliba wejiga waa u daboolnay, wejigooda ma arkin, lugaha bisuu ka arkin. Rasuulka marka muxuu ugu farxay? Zayd mawlihiisuu ahaa, usaamana waa madoobaa, zaydna aada u caddaa. Marka dadka qaar waxay dhihi jireen ninkan cad, ninkan madoowsu u dhaleen xoogaa waxaad saasoo kale muuji jireen. Marka maadaama ninkii qaa'ifka ahaa isagoon u jeedinba uu markaati u furay, waa farxad gelisa arintaas nabiga sal lay slam. Wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa sufyaanu can izuhriyi can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat dakala calaya rasuulu llahi sal lay slam daata yowmin masruuran faqaala yaa caaishatu alam taray ana mujazizan ilmudlijiy dakala calaya wacindii usaamat bnu zayd fara'aa usaamata bna zayd wa zaydan wacalayhimaa korkooduna qadiifatun ay tahay go' waqad ghatayaa ru'uusahumaa madaxyadoodana ay dabooleen wabadad aqdaamuhumaa lugahoodiina gumadahoodiina ay muuqdeen faqaala haadihi aqdaamun waaye bacduhaa min bacdin. Ayib, baabu islaami axad azawjayni wa takhyiiri alwalad. halkaan ajoogo xoogaa kan hadal yar u baahnaa. Hada aakhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wa alihi wa asxaabihi.